بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة، أسأل الله لنا ولكم التوفيق والثبات على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى منهج السلف الصالح، وأن نرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن نوفقنا وإياكم للمحبة بما بيننا والتآخي والتعاون على البر والتقوى، وأن يبعدنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وبطن. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والثبات على هذا المنهج العظيم والاجتهاد في طلب العلم لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح والنهى لمن كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى. وأكد عليكم أن تتآخوا حتى تصيروا كالجسد الواحد، وأن تبتعدوا عن أسباب الفرقة والفتن. أسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، إن ربنا سميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.